وهذا الدور الذي لا نكاد نخلص منه في قضية الباء التي تجر والباء التي لا تجر. في موضوع النساء بالذات، المرأة إن أرادت أن تلبس ضيقا وتخرج، المرأة إن أرادت أن تزني، إن أرادت كذا، فالكل يبحث، فالكل يتحدث عن حقوقها. وامرأة مسلمة قديما كان حولها تقريبا عدة أسوار، سور الدولة التي لا تكلفها ولا تستعبدها، وإنما تعطيها من بيت المال ولها حق، وسور الأقرباء أهل النخوة، وسور الأسرة، ثم إن لم يوجد سور الأسرة سور الأقرباء أهل النخوة وأولياؤها، والذين أيضا نظمت العلاقة بينه وبينهن فيما أنزل الله في شأن اليتيمات واليتامى. ثم بعد ذلك إلا هناك سورة الزواج، هدمت هذه الأسوار في الغالب، ثم بقي سورة، فاستبدل سورة الدولة بدولة رأسمالية تريد أن تأكل، والأسرة استبدلت بفردانية، والأقرباء هؤلاء إذا الأسرة هدمت فموضوع الأقرباء وما أحد لها علاقة بأحد، وكل يقول نفسي نفسي، كما يقول لي أحد أصدقائي العراقيين المقيم في أمريكا، يقول القيامة إلى الآن لم تقم والقوم كل واحد يقول نفسي نفسي. وسور الزواج هذا وضع عليه 1000 قيد، ثم بعد ذلك إذا أرادت أن تخرج بعد ذلك أو تعمل أو أو أو فرضوا عليها ما يفرضون في أمر لباسها، وحاربوها في دينها وفي عفتها وفي أخلاقها. فباء الساقطات فقط التي تجر، باء المتهتكات فقط التي تجر، وأما باء الملتزمات المتدينات اللواتي أو العفيفات مطلق، اللواتي يريدن أن يعيشن كما يحببن وفقا لنظرتهن للحياة وللأنوثة المنطلقة من مفاهيم شرعية وأحيانا حتى من عادات وتقاليد، هؤلاء لا يؤبه لهم. آلاف العوانس، الأرامل، المطلقات، الجالسات بلا معين، لا ينظر لهن هذا اللي عنده نظرة كاثوليكية ويحارب تعدد الزوجات بصورة يعني تحت أي ظرف، علما أنه ليس شرطا، لكن فعلا هذا نوع من أنواع الحل، على أنه ليس شيئا مدانا ونبرره تعدد الزوجات أصلا، هذه ثقافة أخرى ما لنا علاقة فيها. حين تكون مثلا إنسانا ملتزما أو على السنة أو على كذا، تحمل خطايا الملتزمين في كل الدنيا، أي ملتزم يخطي هنا باءك تصير تجر. وأما الحين مثلا أحزاب يمينية في الغرب قائمة وتفعل أفاعيل ويعاكسون، يذهبون يبحثون عن الجيد ويثنون عليه ويتركون كل شيء سيء، حين حتى بعضهم مثلا يتكلم عن، حين تقول له الغرب كأنه في كذا، يقول يكفي أنهم أحسن الموجود، يكفي أنهم عندهم قوة، يكفي أنهم، يأتي إلى أي شيء عنده ويقول يكفي. وحين يتكلم عن الدولة الأموية اللي تقريبا كانت أفضل شيء في وقتها، لا يقول يكفي، لا، يبدأ يبحث في المناقيش إنه يستطيع أن يقول يكفي أنها كانت أفضل، يكفي أنها كانت موحدة المسلمين، يكفي أنها كذا، يكفي أنها تحت ظلها ظهرت العلوم وظهرت كذا، يكفي أن لا يقول هذا، فقط يقوله يا خلاص. وأما الغرب فيسحب على كل جرائمهم السابقة واللاحقة والباقية بقوله يكفي كذا، باء تجر وباء لا تجر.